بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكثر خيرا مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، تحدثنا يوم الأحد الماضي عن ماضي الإنسان، بمعنى احنا قلنا ان كل واحد فينا له ماضي وحاضر ومستقبل. يعني ماضي يعني ايه؟ يعني لازم تعرف انت كنت ايه قبل ما جيت لهذه الحياة، ومين اللي جابك، وجابك من ايه، وجابك ازاي، وايه علاقتك بالكون، وايه علاقة الكون بيك، وايه علاقتك بالله، وايه علاقة ربنا بيك. كل ده بيشكل ماضي لازم تبقى على بينة وبصيرة منه. تمام. عن هذه النقطة يوم الأحد الماضي نستكمل اليوم الكلام في النقطة الثانية، وهي مهمة، ألا وهي حاضر الإنسان. حاضر الإنسان حياتنا، يعني ده بيعبر عنه بسؤال: لماذا خلقنا؟ احنا جينا ليه؟ ايه الهدف من وجودنا في هذه الحياة؟ لماذا خلقنا الله؟ ولماذا وهبنا العمر؟ ولماذا اوجدنا في هذه الدنيا؟ السؤال ده الحقيقة اللي هو حاضر الانسان، لماذا خلقت، بشكل عقيدة لازم ولابد وضروري وحتما نكون على بينة من امرنا. لان لو عاش الانسان دون ان يدري له هدفا، فيكون في ضياع، في بوار، في هلاك، في خسران، بل هيبقى الحيوان افضل منه. لان الحيوان جاي لاداء مهمة، والخيلة سورة النحل، والخيلة والبغالة والحميرة ليه؟ لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. فيبقى الحيوان بيأدي وظيفته والانسان لا، لان قطع ان احنا لنا وظيفة. ولا انت متصور ان احنا ممكن ما نكونش لنا وظيفة، نكون كده جايين كده اي كلام اي حاجة؟ حاشا لله. ربك في سورة القيامة فآخره يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى كده يعني ألم يكن نطفة من مني يمنى، ده أصلك أهو. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين، يعني النوعين، الذكر والأنثى. شو السؤال؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قادر عز وجل، بل وأنا على ذلك من الشاهدين. لكن الله طبعا يبقى فيه إحياء للموتى، لأن ربنا هيحيي الموتى. يحييهم ليه؟ مش عشان هيحاسبهم؟ طب هيحاسبهم على إيه؟ يبقى لازم في حاجة هيحاسبهم عليها. زي بالظبط الطالب في المدرسة بيخش اول السنة المدرسة، بيدوله كتب وبنوا المنهج كذا كذا كذا كذا كذا، والامتحان في شهر كذا، يبقى حيجي يمتحنوه لانه معطيينه ايه؟ منهج. في مادة مواد هيمتحن فيه، ولا هيطلعوه يقولوا دي امتحان ومفيش حاجة، العب زي انت عايز كذا، وبعدين تعالى في شهر كذا عشان في امتحان في ايه؟ ما يعقلش. ولذلك ربك ايضا في اخر سورة المؤمنون يقول: افحسبت انما خلقناكم عبثا، اي حاجة كده يعني، وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. اذا مدام في بعث ومدام في حساب في الاخرة، يبقى لازم في رسالة احنا مكلفين بيها، لازم في هدف، لابد ان يكون هناك هدفا سنسأل عنه. فما هو هدفنا؟ ولماذا خلقنا؟ الذي يجيب مش انا وانت، لحسن كل واحد فينا يألف لنا يألف له هدف. انت تألف لك هدف في دماغك، وانا ألف لي هدف في دماغي، وانا اقول انا مخلوق علشان كذا، وانت مخلوق عشان كذا، وبراحتك خلاص بقى ما دام حددت، يبقى اللي انت عايزه اعمله واللي انت شايفه تعمله. لا، الذي خلقنا هو الذي يحدد لنا، هو الله عز وجل. طب يا رب احنا مخلوقين ليه؟ يقول في اخر سورة الزاريات: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين عز وجل. إذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله، كأن إحنا جايين للعبادة، كأن إحنا هدفنا العبادة، خلقتنا عشان نعبد الله، وجودنا كله في الكون عشان نعبد الله. نعم نعم، هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. ولذلك ربك تبارك وتعالى عندما أمر بالعبودية، هو مش قال في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ شوف ألا تعبدوا، وقضى بقضاء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي سورة النساء يقول إيه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. شوف واعبدوا الله، هذا الأمر أهو، ده أنت في الفتحة وأنت بتقراها بتقول إياك نعبد وإياك نستعين، لكن إياك إيه؟ نعبد. في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوف اعبدوا ربكم. ده في سورة الزمر قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. يعني الأمر هو حتى عن أهل الكتابين في سورة البينة وما أمروا اليهود والنصارى يعني إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ده كده كأن ربنا كل الآيات اللي قلناها دي بتأمر بالعبودية، إنك لابد أن تحقق هذا الهدف. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان أحد الصحابة ركب وراه يقول له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ شوف حق الله، حق ده انت يا رجل في الدنيا لما واحد بياخد منك هتقول عايز حقي، مش حاسس عايز حقي، طب حق الله على العباد؟ قال قلت والله ورسوله اعلم. في الثالثة النبي قال ايه؟ قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ان ايه؟ ان يعبدوه. وبعد كده بقى عملنا احنا حق، سبحانك يا رب احنا لنا حق احنا على الله. قول اهو تدري ما حق العباد على الله؟ شوف ربك، ربك كريم عملنا حق عليه. قال قلت والله ورسوله اعلم. طب يا ترى ايه؟ قال ألا يعذبهم في النار. لو انت عبدت الله ربنا ما يعذبكش في جهنم، وفي الاخر يعني حاجة من الاثنين، يا الجنة يا جهنم، لا فمش حاجة في النص. حتى اللي قاعدين على جبل الاعراف هيقضى في امرهم بعد ما ينتهى، ما تنتهي الخلائق من الحساب، لكن كله الى مصير، اما الى جنة واما الى نار. يبقى هكذا الله عز وجل امرنا بتحقيق هذا الهدف والنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انت لو تفكر الحديث الصحيح مسلم لما نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإحسان، أجاب النبي بإيه؟ قال الإحسان أن تعبد الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. راح سيدنا جبريل قال له إيه؟ قال له صدقت، صدق على كلامه. إذن نحن مأمورون بالعبودية لله، لا بد أن نعبد الله، لا بد أن نحقق الهدف، لا بد أن نحقق العبادة. بس وقف معايا بقى، وقف معايا، ايه هي العبادة؟ طبعا عشان ما يجيش واحد يقول ايه الحمد لله تمام احنا بنعبد الله اهو تمام، ايه تعبد الله بتعمل ايه يعني؟ الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 2 ونرجع ننام ساعتين ونرجع الشغل تاني لغاية 10 بالليل، واحتمال نقوم في عز الفجر برضه عشان نروح، وهكذا شغل شغال لهلوبة في الشغل كويس، وانت كده يعني عبد لله؟ اه امال ايه؟ مش العمل عبادة؟ العمل عبادة. طب بتصلي؟ انا بقول لك العمل عبادة، تقول لي بصلي، صلي ايه؟ ما انا بشتغل كفايه عليا وانا فاضي، ده انا من الصبح وبعد الظهر مش فاضي، ده مش فاضي اهرش. والعمل عباده، والعمل عباده. واحد بقى خد نقيض وقاعد لي في الجامع ما ليش حاجه خالص يا عم مشتغل، يقول لك لا ما قاعد اصلي، قاعد اعبد الله، مش ربنا قال ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ اديني مسج اهو قاعد، اروح فين؟ طب وبتاكل منين؟ ان الله هو الرزاق، الرزق ربنا يبعث لي الرزق، يسخر لي واحد يجيب لي الرزق. وانت بتعمل ايه كده؟ انا عابد لله اهو، كل واحد يفسر على مزاجه. العبادة اللي تجيب فلوس يعملها ماشي، هو الشغل يجيب فلوس يبقى الشغل عبادة، يبقى حلو كثر من العبادة دي عشان بتجيب فلوس، انما عبادة الصلاة دي ونقوم نتوضى في البرد ده ملاش منها، دي ملاش منها، نقي نقي خليك واعي. العبادة الحلوة خدها، والعبادة اللي تيجي على مزاجك ماشي، ما تجيش على مزاجك. العبادات كتير براحتك، ده مين بيقول كده؟ ده الشيطان، ده شيطان والعياذ بالله. لا هو احنا بننقي في العبادات يا اخوانا، ما هو اصل المصيبه ان احنا النهارده بنفتي بلا علم، صدقني والله النهارده شوف تعالى كلم واحد في اي حاجه كده ما اعرفهاش يقول لك يا مؤاخذه انا ماليش في الموضوع ده وما يعدنيش، صح؟ وانت ما يعدكش عشان ما تعرفش، انما في الدين يعلم ربي. يبقى واحد قاعد يلعب خوله ولا عايز بالله عمال يرمي شبشب وجهار ياكل، يقول لك ايوه حلال حلال، هو عمال يلعب عادي خالص حلال، جاب حلال دي منين؟ ما تفهمش حلال، ومين اللي قال حلال؟ وبتفتي ازاي انت؟ انت قارئ ايه انت؟ ما عندوش فكره، يا بس حلال حرام. وبعدين ساعات يتفلسف اقول لك دي مكروه، يقول لك مكروه، هو انت طب مكروه يعني ايه؟ يقول لك مكروه، طيب انا عارف المكروه يعني ايه مكروه والفرق بينه وبين الحرام ايه؟ لك لا هي مكروه مكروه هي اصل الحرام ده كبير قوي حاجه كده هو خدها بالايه بالحجم كده واخدها بالمقاس الحرام ده كبير قوي لما مكروه على قده بتاع كده يعني حتى وصل الامر والعياذ بالله الى ان احدى المجلات المصوره جابت رقاصه في اذاعه ذكر اسمها رقاصه وبعدين الهايف الصحفي بيسالها هي رقاصه تعرف السؤال الفقهي الموجه الى مفتيه الديار المصريه دي ايه بقول لها هل الرقص الشرقي حرام شفت الهيافه طب هي حد جابته ليه ده هي بتشتغل رقاصه يوم هو بيقول لها يعني هو الرقص حرام فمش تقول له مثلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون احنا بتوع رقص بس ما ملناش في هذا الوسط وشوفوا اللي يقول لا شفت طبعا واسمع الى الفتوى التي نشرتها تقول الاسلام يدعو الى العمل طب والله كويس خير فالعمل عباده رائع والرقص عمل اهدي المصيبه شوف رتبت على ايه بقى والرقص عمل اذا الرقص عباده فانا عندما ارقص اعبد الله مشكله الديار المصريه لقيت حد يرد عليها حد رد عليها الاسلام يتيم ما بنلاقيش اللي دافع عنه النهارده الاسلام يتيم ما دينا شايفين على صفحات جريده لا تؤمن بالله لا تؤمن بالله وواحد داعر فاجر فاسق ماجن عمل لك الحجاب ده مش من الاسلام الحجاب ده مش من الاسلام طب انت مالك احنا مغطين نسائنا وبنات مش هنعريهم مالكش دعوه انت بتاع انت تعرف في الاسلام انت بتقول الحجاب انت تعرف انت مؤمن بالله انما عايزين يجروا رجلين المسلمين فلازم نكون واعيين فمين النهارده اللي بيدافع عن الاسلام مفيش فشوف بقى عشان مش كل واحد يفسر العباده على مزاجه ومش كل واحد يفسر العباده على كيفه وبعدين يعيش في ضياع ما هو لما يجي في الاخره وتلاقي مضيع عمره كله على الفهم بتاعه زي صاحبتنا اللي عماله طول الليل دي ترقص حتى الفجر حتى الصباح طول الليل شغاله في عباده لما وسطها تخلع ربنا يخلع وسطها وبعدين تيجي في الاخره تقول يا رب انا خلاص كده ده انت قلت ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ده ايه ده انا عباده ده انا هريت نفسي عباده الذي هيتهرى والعياذ بالله بس في حته ثانيه مين اللي فسر العباده كده احنا عايزين نرجع للقران عشان نعرف تفسير العباده يبقى احنا عايشين على وضوح عارفين ربنا قال لنا اعبدوا الله بس يا رب يعني ايه يعني ايه اعبد الله احفظ معايا العباده هي الطاعه دي بسيطه قوي قوي يعني هي في فقهاء قالوا العباده هي الطاعه مع الخضوع والذل لله ابن تيميه فسرها تفسير جميل اي العباده دي اسم كلمه العباده دي اسم جامع يجمع ايه كل ما يحبه الله ويرضاه من الافعال والاقوال الظاهره والباطنه تعريف رائع الحقيقه العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال قلت كلام كويس ربنا بيحبه تبقى عابد لله والافعال عملت عمل ربنا بيحبه تبقى عابد لله الظاهره والباطنه بس احنا هنحفظها على قدنا كده نقول ايه نقول العباده هي الطاعه يبقى اعبدوا الله يعني ايه يعني اطيعوا الله شفت ازاي اعبدوا الله يعني اطيعوا الله يبقى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي الا ليطيعون فاحنا مخلوقين للعباده يعني مخلوقين للطاعه جئنا لكي نعبد الله يعني لكي نطيع الله ده مفهوم العباده لكي نطيع الله عز وجل طب واحد يقول لي جبت المفهوم ده منين من القران في سوره مريم ربنا بيقول واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لي ابيه سيدنا ابراهيم بيقول لابوه ايه خلي بالك يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ابو سيدنا ابراهيم كان بيعبد مين الاصنام بدليل جبناها منين دي برضه ما كل حاجه هنثبتها عشان ما حدش يقول احنا بنجيب من عندنا ولا بنالف لا من القران روح كده لسوره الشعراء واتلو عليه نبأ ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين نعبد اصناما فنظل لها عاكفين اصنام طول عمرنا قاعدين كده نحكوا فيها ونتنحسوا فيها ونحلفوا بيها وننجلوا ليها ونسبحوا ليها ولا شغلنا غيرها خلي بالك بقى ده سورة الشعراء قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين سورة مريم بقى يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا خلي بالك يا أبتي لا تعبد الشيطان. لا تعبد الشيطان. أبو سيدنا إبراهيم كان بيعبد مين؟ الأصنام. ما سيدنا إبراهيم بيقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان ليه؟ لأن مين اللي أمر بعبادة الأصنام؟ الشيطان. يبقى لما يعبد الشيطان يكون أطاع من؟ الشيطان. يبقى عبد الشيطان. واخبرك معنى العبودية؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، أي لا تسمع لكلام الشيطان الذي أمر بعبادة الأصنام، لأنك عندئذ تكون قد عبدت الشيطان، لأنك قد تكون قد أطعت كلام الشيطان عندما أمرك بعبادة الأصنام، لأن ربنا أمر بعبادته هو عز وجل، يعني بطاعته هو. شفت المعنى؟ هكذا. ولذلك في سورة ياسين ربك بيقول إيه؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني تميزوا وانفصلوا عن المؤمنين. ألم أعهد إليكم، خلي بالك، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، يعني ظاهر واضح. النهاردة الناس حتى من المشركين حتى من غير المسلمين يقول لك الشيطان شر بر وبعيد، احنا نعبد الشيطان برضه؟ لا، ده ملعون وهو عابد للشيطان والعياذ بالله. ليه؟ لانه مش فاهم معنى العبادة. هو فاهم معنى العبادة انها ايه؟ الصلاة والركوع. فيقول لك لا لا لا، ده ربنا بيقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألا تركعوا وتسجدوا للشيطان، إن احنا مش بنركع ونسجد للشيطان. لا لا، مين اللي قال إن معنى العبادة الركوع والسجود؟ معنى العبادة الطاعة. فالناس الذين تركوا شرع الله مصرين مستكبرين وأطاعوا شرع غير الله يكونون قد عبدوا من أمرهم بذلك وهو الشيطان. الشيطان ما هو أصلا فيش، بص، هم حاجة من الاثنين، يا الله يا الشيطان. الله ولي الذين آمنوا، سورة البقرة، يخرج من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، الشيطان، الشياطين، يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما حدش متعلق في النص في مرحلة، لا، يا كده يا كده. فهذا هو معنى العبادة. ولذلك المعنى ده، أنت فاكر حاتم الطائي العربي ده اللي كان مشهور بالكرم أوي أوي أوي أوي، كان له ابن وبنت، فأخته مرة أسرت، بنته أسرت، كان أسرت في إحدى السرايا، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم من عليها فأعتقها، عشان دي أكرم عزيزة قوم جل، يعني دخلت فيها في الإسلام. وكان أخوها عدي ده تنصر في الجاهلية، هو عربي أصلا بس دخل النصرانية، كان معلق صليب، فبعتت له قالت له تعالى ده النبي عليه الصلاة والسلام قلب طيب ورؤوف ورحيم و و و و و وتعالى ما تخافش. المهم جه عدي وكان في رقبته برضه الصليب لسه معلقه، نصراني لسه. وبعدين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي بيقرأ في الآية دي اللي في سورة التوبة، بيقول على النصارى، خلي بس ركز معايا شوية، بيقول على النصارى اتخذوا أحبارهم، أحبارهم يعني علمائهم ورهبانهم عبادهم، العباد من الساك اللي هم اللي بيعيشوا في الصحراء دول رهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، النصارى اتخذوا الأحبار والرهبان دول ايه؟ أربابا من دون الله، جعلوهم رب، والمسيح ابن مريم، وعملوا المسيح رب كمان. أم عدي مش فاهم، فهو غبي لسه ما أسلمش، مش فاهم، بيقول له لم نعبدهم. بتتكلم عن النصارى؟ لأن أنا نصران أهو الصليب أهو، أنت بتقول إحنا اتخذنا أحبارنا ورهباننا أربابا من دون الله المسيح؟ لا، لم نعبدهم، ده احنا مش بنسجد ونركع عليهم. خلي بالك فهم غلط معنى العبادة. راح النبي مصلح له عليه الصلاة والسلام، قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم طوعتوهم وسمعتوا كلامهم؟ قال له اه صح يا مظبوط. قال فذلك عبادتكم إياهم. هذه معنى العبودية. ما هو أصل النبي بيقرأ الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أم عدي فهم غلط؟ قال لم نعبدهم، احنا مش بنعبدهم، مين قال احنا بنعبدهم؟ فالنبي صلح له بقى، قال ألم يحلوا لكم الحرام، ربنا حرم حاجات، هم قالوا لا دي حلال، الرهبان والعلماء، ويحرموا عليكم الحلال، ربنا قال دي حلال وهم بيقولوا لا حرام، فاتبعتموهم يعني طوعتوهم وسمعتوا كلامهم؟ قال له اه صح كده مظبوط. قال فذلك عبادتكم إياهم، يبقى انتوا كده عبدتوهم. اهو ده معنى العبادة انها الايه؟ الطاعة. وبعدين قال له يا عدي ما يفرك؟ انت هربت ليه لما الاسلام جه؟ ايفرك ان يقال الله اكبر فهل تعلم شيئا اكبر من الله؟ ايفرك ان يقال لا اله الا الله فهل تعلم من اله الا الله؟ في اله غير الله عز وجل فاسلم عدي. لكن الحته ايه اللي احنا عايزين نطلع يعني نفهمها من الحديث هي ايه؟ الم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال له صح كده، قال له فذلك عبادتكم اياه. اذا معنى العباده لها ايه؟ الطاعه، الطاعه مع الخضوع والذل لله عز وجل. ولذلك لازم كل واحد فينا يحدد هدفه. حدد هدفك من دلوقتي، هتطيع الله ولا هتطيع غيره؟ احنا بنقول عقيدتنا ايه؟ لا اله الا الله. يعني ايه اله؟ يعني معبود، يعني معبود. طب يعني ايه معبود؟ يعني مطاع. احفظها كده، لا اله الا الله يعني لا معبود بحق في السماء والارض الا الله. لا اله يعني لا معبود الا الله. يعني ايه معبود؟ يعني مطاع، يعني لا اسمع ولا اطيع ولا انفذ الا لاوامر الله عز وجل. واحد يقول لي الله، ومر ربنا في سوره النساء لما قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. طب هو انت لما بتطيع لاولي الامر منكم، بس خلي بالك من منكم يا ايها الذين امنوا، مش اولي الامر اي كلام يامرون بمعصيه الله، لا، واولي الامر منكم كم يا ايها الذين امنوا. انت لما تسمع لاولي الامر وتطيع، مين اللي قال لك اسمع وطيع؟ الله. يبقى برضه انت عابد لله. واخد بالك ازاي؟ زي المراه مثلا، المرأة لما تسمع لكلام جوزها وتطيع زوجها، إذا أطاعت المرأة زوجها وصلت خمسها وحفظت فرجها تخير بين أبواب الجنة شاءت أن تدخل. في الآخر لا خش من أي باب من الجنة أنت عايزاه، أطاعت زوجها. هل المرأة لما بتطيع زوجها بتبقى عابدة لزوجها؟ لا. خلي بالك، هو مين اللي قال لها اطيعي زوجك واسمعي كلامه؟ الله. يبقى هي عابده لمين؟ لله، لما بتطيع زوجها. خلينا في الحته دي عشان ما الواحد يقول لي ايه، ما فيش واحد يقول ان الطاعه هي العبوديه. العبوديه هي الطاعه. يبقى انا لما بقى اطيع يبقى عبد. عبد، بس مين قال لك؟ هو الله عز وجل. حتى لو كان الرسول قال لك، ربنا يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله، سوره النساء اهو، هذه هي العبوديه. بقى لازم تحدد هدفك في هذه الحياه، لان يا اخوانا صدقوني في ناس عايشه في ضياع والله. اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام يا رب. شوف الاسلام محدد لنا حياتنا وماضينا وحاضرنا ازاي، سبحان الله. صدقوني والله، واسالوا وانتوا في شغل وفي عمل، اسال واحد حواليك كده بيرتشي ولا يعوذ بالله، او واحد عايش اي كلام ما بيصليش، او قول له يا فلان انت جاي ليه؟ انت هدفك في الحياه ايه؟ وصدقوني والله ما هيعرف. وفي اللي هيقول لك انا عارف، وانت هتعمل ازاي يا شيخ؟ ما احنا عايشين وخلاص. هدفي في الحياه اتجوز واخلف ورب العيال واتخنهم واسمنهم واقفهم على رجليهم، ويادي الهنا ويادي المنى لما اشوف عيالي ولد الولد. شوف مأمل لدرجه ايه. وواحد تاني محدد هدفه برضه، واضح ده خالص، ده بقول لك الهدف حقق انا جزء منه، لسه الجزء الثاني، خدنا الكاس ولسه الدوري. وبعدين مش هنكتفي بهذا، لا، لن نكتفي بهذا على مستوى جمهوريه مصر العربيه، بل لابد ان يكون على مستوى الدول الافريقيه، بل لابد ان يكون على مستوى العالم. بدل ما يسعى الى استاذيه العالم الاسلامي، لا، ده عايز كاس العالم، وبيخططوا له من سنه لغايه دلوقتي، من سنه 86 يا عالم، ولا 88 ولا 86. ده انتوا حافظين اهو ما شاء الله. ايوه سنه 86. صدقوني والله في ناس عايشه هدفها. شوف المطر كان شغال ازاي، مطره شغاله، سبحانك يا رب يعلم ربي. دي لو كانت خطبه جمعه يا ويل الخطيب، مش الخطيب بيبو يعني، لا، الخطيب اللي بيخطب على المنبر يا ويله، واللي يسقف واللي يطبل، وانت يا غلع، هو الاسلام بيقول لكم. لكن عشان كوره قاعدين كالاصنام، والشتاء نازل والبرد والتكتكه، وكله قاعد في سبيل الكوره. لابد ان نحضر الى حتى النهايه، حتى الموت، الموت زي بعضه، بس في سبيل الكوره والعياذ بالله. مش معنى كده ان احنا ما نتفرجش على كوره، لا، اتفرج لو اتفرج عادي، ما بتلهكش عن ذكر الله، وبتقوم تصلي، وما بتلهكش عن اي صلاه، وما بتتلفظش بالفاظ بذيئه، وبتتفرج كده وكلهم رجاله الحمد لله، ما فيش ستات. ساعات المصور حسبنا الله ونعم الوكيل من اللي هتعدي يجيب صوره كده ولا بتاع، معلش غض بصرك قبل ما تعدي، لكن ما يبقاش تعصب، ما يبقاش هدفك كله الكوره. هو احنا عايشين للكوره؟ ما ده العالم ده ناس اتكرعت كوره والعياذ بالله، ناس اتكرعت كوره خلاص. وشوف بقى لما سبحان الله تحس ان الناس الكبار مهتمين بالكوره لدرجه ايه؟ يعني اللي ابنه بيلعب في الشارع كوره دلوقتي يقدر يقول له يا بطل لعب كوره؟ يقول له ها انت شفت يا راجل بقى انا بطل لعب كوره برضه؟ ده الدوله كلها بتشجع الكوره. يبقى انا بطل لعب كوره؟ وبعدين حاجه غريبه قوي، رجاله وناس كبار وبتاع ويجروا كلهم ورا كوره، كله يجروا ورا كوره، ويا سلام اللي يحطها بين ثلاث خشبات ويعمل كده وبتاع. ده واحد صلب والعياذ بالله، واحد صلب. اللي حط الجنيه وقالوا في ناس شافت الفيلم معاد تاني صلت عمل كده وهو مسلم لكن قال ايه بالخيبه قال بيستبشر انا لما نعمل كده بنستبشر عشان ربنا يخلينا نحط جون تاني وتبقى فتنه له ويحط جون واتنين وتلاته لغايه ما يحط نفسه في جهنم والعياذ بالله ما هو صلت صلت فدي في ناس عايشه كده تقول لك انا عايش هدفي كده انا هدفي واضح جدا جدا واحنا وراه واخترناه وهنمشي وراه ده مين ده مين الرسول عليه السلام ولا مين لا يقول لك وخدنا الكاس انا تفعني قوي كلمه خدنا خدنا فين يا ابني وريني ايدك كده خدت ايه يقول لك النبي انت ما انت خدت ايه غير الغلب والتسييف والعراك والزعيق والشتيمه والضرب وقال في ناس انا ما اتغلب مش عارف ما تروحش تاني يوم الشغل تاخد اجازه وقال لي شغل تاني يوم مخزن خدت نص في الارض وبتاع ايه ده انا بسيبه سيبه ايه يا عم ايه ده ايه ده ايه الهيافه دي ايه ده دي دول رجاله سيبتهم في وشهم يا راجل ده الاسلام الاسلام بيذبح ولا حد في دماغه اسلام ولا سبحانك يا رب ده يوم ان حرق المسجد الاقصى وولعوا فيه اليهود كانت المظاهرات هنا في اسكندريه بس كنت كلها لابسه اخضر وقلنا ما شاء الله ده المسلمين فاقوا اتاري المسلمين لابسين اخضر ليه قله ايه حال قله ايه انا مش عارف خد الكاس والمسجد الاقصى محروق والله في نفس اليوم والاتحاد الاتحاد ايه وبتاع يا ابني انت اتحاد مين يا ابني انت واللي ماشي يصوت اهلي اهلي مالك يا ابني اهلك مالهم جرالهم ايه يقول لك لا ده الاهلي مش عارف خد الدوره حاجه هو ده هدفنا في الحياه هو ده هدفنا هو ده هدفنا في الحياه سبحانك يا رب وواحد تاني بقى محدد هدفه في الحياه ده بيشتغل ايه ده بيشتغل ممثل ده عمال يمثل زي اللي قاعد يمثل يمثل لغايه ما مات من التمثيل اه والله حاطط دماغه بيستريح فمات وقال له شهيد الفن شهيد الفن بس مش عارف شهيد الفن ده هروح فين الجنه ما فيهاش باب الفن يعني الجنه من ضمن ابوابها ما فيهاش باب الفن هي ثمان ابواب ما لهاش باب للفن مش عارف انا شهيد ايه ده إذا يبدو الله اعلم ان هو شهيد على نفسه شهيد على نفسه بان هو ظالم لنفسه والعياذ بالله يمثل والعمال مش عارف يسافر بلاد بعيده ويجيبوا اخبارهم للناس قال دول بياكلوا كذا وبيفطروا كذا وبيناموا الساعه كذا طب بيصلوا الفجر فجر يا راجل فاضيين الفجر فجر ايه صلوا انتوا البركه فيكم انتوا بتوع ربنا انما احنا بتوع الفن وياخد بعضه يسافر ويشوف ربك ساترها معاه في الجو كان قادر يحلق دي الطياره فوق يحلقها دي والله لكن ده موصله بالسلامه لغايه هناك ليه؟ علشان اللقطه انه قال يصورها هناك وهي تسافر اخرى هناك عشان يصور معاها اللقطه وايه اللقطه اللي هو قال مش عارف بي منظر حب ومنظر مش ما تتميل تحب في اي حته وخلاص مثلا اللي مسفرك وموديك وده هدفك في الحياه يعني لكن شوف وفي سبيل هذا الفن يصرف فلوس ومضيع عمره كان واحد بيتكلم كان من ضمن الفنانين بيقول كنت اطلع بعربيتي الساعه 6 الفجر عشان مش عارف اعمل لقطه في اسكندريه وارجع بعربيتي على طريق صلاح على 150 كيلو عشان الحق المسرحيه بالليل انه بيمثل شوف الصبح وبالليل وبيجري وبيروح وعربيه رايحه عربيه جبل دين وزيت وكسل ابو تعبان وبياكل في السكه وماشي ما عندوش وقت ما عندوش وقت حتى ربنا ما عندوش وقت يصلي ولا بتاع ان كانوا يعرفوا ربنا دول ليه؟ عشان اللقطه والفيلم والتمثيليه والمسرحيه وعايش لهذا الهدف والعياذ بالله بربك ده هدف بربك ده هدف تسعى له وتعيش بيه وتاكل وتشرب من خيرات الله وتعيش في ملك الله وانت تخترع لنفسك هدف ناهيك عن بقى اللي مالهمش عقيده تملا قلوبهم فبيخترعوا لهم هدف في الحياه زي الجماعه الاجانب وصلت الهيافه بيهم عشان تعرفوا نعمه الاسلام اللي انتوا فيها الى انهم يعملوا المسابقه العالميه للقطط اللي عنده قطه يجيبها وانا اجيب القطه بتاعتي وانت القطه بتاعتك ونعمل لهم مسابقه وانا اشجع القطه بتاعتي ودي اعمل لها وبعدين وانا انا كسبت وانت خسرت والقطه القطه اللي خدت سباق العالم فين صاحبها صاحبها حضرتك عمال يسرع عليها ورسول خالص حققت هدفي في الحياه قلت لها ايه ايه ده هو ده برضه هدف ويجيبوا لنا الاخبار دي بخبتهم هنا يعني بيورونا يعني بيقول لنا شايفين الاهداف الكبرى العظيمه التي يعيش لها الناس زي اللي عمال هو مثبت الكلاب برضه وزي اللي عمال يطلع في جبل ده ايه ده تسلق ده يفضل قاعد يتسلق في الجبل ده اسبوع شوف بقى عمال ويجيبوه يجيبوا صورته وهو بيكافح وبيناضل في سبيل طلوع الجبل حط ايده ورجله تتزعل يروح ماسك تاني بتاع اوعى حاسب والحبل وبتاع اسبوع كامل طالع للجبل وفين اول ما يطلع الجبل الكاميرات وتصوروه تلفزيون وفيديو وعمال يشاور طلعت الجبل طلعت الجبل والاخر روح نازل عادي خالص روح لا اله الا الله طب عمل ايه ده بربك عمل ايه لغايه ما اخترعوا مسابقه اسمها المسابقه العالميه للاستحمام ناس ينزلوا تحت الدش ويفضل الدش شغال عليهم وياكلوا هم في تحت الدش ويشربوا هم تحت الدش ويكابد النوم ويكافح النوم الدش ليه؟ يشوفوا كام هتقع تحت الدش قد ايه؟ شفت الهيافه؟ قام واحد قعد ثلاث ايام تحت الدش فخد كاس العالم للدش كاس العالم تصور وقعد ثلاث ايام يناضل ويكافح. ايه ده واقرا بقى طبعا في مجلات والجرايد شوف بيعملوا ايه بتوع بره، شوف الهيافه بتوصل بيهم لدرجه انهم بيخترقوا لانفسهم اهداف ويقعدوا يطبقوها ومضيعين عمرهم. بارك وتعالى بمعنى لكي نطيع الله عز وجل. ولذلك انت لما تقرا المصحف تلاقي ان الانبياء جميعا عندما دعوا الناس دعوهم لايه؟ للعباده. كان الهدف كده اهو، يعني شوفوا سوره المؤمنون، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اهو شوف، وما ارسلنا من قبلك من رسول، يعني كل الرسل اللي كانوا قبليك يا محمد اوحينا اليهم صلى الله عليه وسلم ان لا اله الا انا فاعبدون. في سوره النحل ولقد بعثنا في كل امه رسولا، كل امه كان فيها رسول يقول ايه؟ ان اعبدوا الله اهي واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الشيطان فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. تعالى سوره الاعراف تلاقيهم رسول كده، والى عاد اخاهم هودا سيدنا هود قال يا قوم، اول حاجه بيمرهم ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اله يعني ايه؟ يعني معبود. معبود يعني ايه؟ يعني مطاع. اله يعني معبود، معبود يعني مطاع. اله معبود مطاع. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. شوف لو تمشي بالمصحف هتلاقي كده، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، سوره المؤمنون دي، لكن الثلاثه اللي فاتوا دول في الاعراف. فشوف كل الانبياء دعوا الناس الى عبوديه الله عز وجل، الى العباده، اعبدوا الله. ولذلك ده فضل كبير وشرف عظيم ليك ان تعبد الله وان تكون عبدا لله. ده مش اي حد ينالها المرتبه دي، لا، ده شوف ربك لما كرم الرسل وشرفهم نسبهم اليه بصفه الايه؟ اهو العبوديه. مش قال في سوره الاسراء فاولا سبحان الذي اسرى بعبده؟ طب ليه ما قالش برسوله؟ ليه ما قالش بحبيبه؟ ليه ما قالش بنبيه؟ ها؟ انما ده نسبه باحسن واعظم واشرف صفه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. شوف سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شوف سورة الكهف اولها الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة البقرة يقول وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، اهو شوف مش على رسولنا او نبينا، لا عبدنا، فاتوا بسورة من مثل. لما يتحدث عن عيسى عليه السلام يقول ان هو الا عبد، سورة الزخرف اخره انعمنا عليه عبد. عن ايوب في سوره صاد نعم العبد انه اواب، نعم العبد انه اواب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تطروني، الف البخاري في صحيح البخاري يقول لا تطروني، يعني لا تغالوا في مدحي كما اطرت، الف طهرته، كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم. اوعى تغالوا في مدحي زي النصارى ما غالت في عيسى ابن مريم لغايه ما عملته الله. لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، فانما انا عبد. شوف عبد، تقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عبد. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة. ايه الوسيلة دي يا رسول الله؟ قال فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى، اي ما تكونش يعني الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو، بل هو هو صلى الله عليه وسلم، لكن التواضع. شوف فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى الا لايه؟ لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو صلى الله عليه وسلم. فشوف العبودية شرف كبير، شرف كبير. أستعرف ما هي واحدة من الفيزة، ما قلت لك إن ما كنتش عبد لله هتكون عبد لمين؟ للشيطان. بس تحت أي صورة من صور العبودية؟ إزاي؟ ما هو الشيطان مش هقولك تعالى اركع لي واسجد لي، لأ، انما هيخليك تطيع غير الله وهيخليك تعبد غير الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مش قال في الحديث الصحيح في البخاري التعس عبد الدرهم، عبد الدرهم، تعس عبد الدينار فلوس، تعس عبد القطيفة كساء له اعلام هدوم مدركشة كده يعني، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، واذا شيك فلم تقش او فلم تقش ربنا يعني تعس وانتكس واذا شيك لم ان شاء الله رب لما يتشك بشوكة ما يلاقيش اللي يطلعها من جسمه. جميل. عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد القطيفة، عبد الخميصة. ايه عبد الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة ده؟ هو ممكن واحد يقبل فلوسه؟ زي اللي ايه اللي في سورة الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال دخل جنته يعني كان عنده جناين مزارع بساتين فيها فاكهة قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، تروح فين دي اولها فين واخرها فين دي والاخرة اخرتها راجل وما اظن الساعة قائمة فهو لئن رددت الى ربي حتى لو كان في اخرة لأجدن خيرا منها منقلبا. اعطانا دي في الدنيا ما عايزين ايه في الاخرة. عشان كده الناس طلعت مثل باطل اسمه غني الدنيا غني الاخرة. لا غلط. مين اللي قال كده؟ هو غني الدنيا غني الاخرة لو كان مطيع لله، انما غني الدنيا غني الاخرة وخلاص كده وخلاص. ليه هو يعني الغنى ده حكر على ناس؟ كلنا الادم وادم خلق من تراب. ولذلك شوف صاحبه بيقول له ايه، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك اهي ولا اشرك بربي احدا ولو ده اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله مفيش فايدة كفر والعياذ بالله لانه عبد فلوسه عبد ماله زي ربنا قال عليه الذي جمع مالا وعدده سورة الهمزة يحسب ان ماله اخلده يقول لك فلوسي اشتري بيها في الناس بفلوسي كله بفلوسي اللي عايزه اللبن العصور اجيبه ولو عايز شركة فاطلع لك بفلوسي بفلوسي كله بفلوسي فلوسي ايه هي فلوسك طب خدها معاك وانت نايم كده طب هتنزل بيها تربطك ولا الكفة اللي جراب ولا لوح جاب ولا لو جيب يا راجل تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار ده في ناس والعياذ بالله ممكن تبيع دينها في سبيل الفلوس والله يبيع دينه في سبيل الفلوس هو اللي بيبيع دينه ده عشان منصب ولا عشان وظيفة مش عشان علاوة عشان علاوة عشان ياخد ردة ومش مهم دينه يعبد ماله تعس عبد القطيفة تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار زي اللي بيعبد وظيفته يعبد وظيفته ازاي يعبد وظيفته يعني هيجي كل يوم قدام المكتب ويصلي ركعتين المكتب لا مش ده معنى العبادة لا انما يبيع دينه ويخسر دينه في سبيل الحفاظ على وظيفته على مكتبه ده بايه بالنفاق ينافق ويقول اي حاجة بس المهم ان هو ايه لازق في الكرسي لان والله كل كراسي الحكومة ماركة تيفال ما حاجة بتلزق فيها ابدا كله هيطلع معاش واللي مش هيطلع معاش هيموت ولو دامت لغيرك ما جاءت اليك لكن النهارده ناس بتحب المناصب وياريتهم عشان يخدموا الاسلام بيها لا يا راجل ده بيفتحوا صفحة الوفيات في الاخر عشان يقروا مين اللي مات على الله المدير الاسلامي اللي يكون في مصر يكون توكل على الله بدري كده عشان ايه هيطلع وراه فلان هيطلع وراه يوصلوا لي انا بقى ما هو فيش غيري دلوقتي انا على الدرجة دي بس لو يتشال لو يموت في 60 داهية ويخلصنا عشان يطلع مكانه مش بيتعظ بالموت ده عايز ياخد منصب ياخد وظيفة وبعدين ياخدها ويقولوا له نافق انهم حاضر قول حاضر سبحانك يا رب ده في ناس بتقول من غير ما يقولوا لها قولي والله بعد عام الرخاء هو عام الرخاء كان في سنة 80 بعد عام الرخاء بسنة سنة 81 في شهر 9 بعد الهيصة اللي حصلت دي والقبض على المسلمين ما اعرفش كان يوم ايه بالظبط يمكن يوم 7 او 8 حاجه زي كده جابت جريده الاهرام في الكاريكاتير بتاعها كاريكاتير واحد بينكت تعرف بيقول ايه في النكته مصور واحد رايح للسجل المدني يطلع بطاقه شخصيه فبتاع السجل المدني بيقول له يعني الديانه ايه الديانه يعني اكتب مسيحي ولا مسلم قال له لا كفايه بقى مصوره كده بقول كفايه بقى اكتب مصري ولا صلي في الحته اللي تعجبني شفت النفاق فين دول دلوقتي يعني عايز اقول خلاص ما فيش حاجه اسمها مسلم ولا مسيحي ولا في زيت مفيش حاجه اسمها دين خلاص. الكلام ده كان زمان، عملنا فتنه طائفيه وفتنه طائفيه ومسكناهم وقبضنا عليهم عشرات في السجون. خلاص الدين ده كان زمان، انما دينك ايه دلوقتي؟ مصري. مصر مصر دايما مصر، ربنا مصر، امنا مصر، ابونا مصر، عيلتنا مصر، الهنا مصر والعياذ بالله. مش بقول لك مصر مصر دايما، طب ايه مصر مصر دايما مصر؟ مصر مصر مصر مصر زي ما يكون الله حي الله حي الله حي. حاجه غريبه والله. واللي ما بيقولش كده كده ما بتحبش بلدك. لا والله بنحبها اكتر منكم. انما يوصل الامر ان مصر تبقى عقيده، عقيدتي ايه؟ دينك ايه؟ مصري. وانا اصلي في الحته اللي تعجبني، يعني ان كنت مسيحي اروح الكنيسه، وان كنت مسلم اروح جامع، بس انا ديني مصري. شفت النفاق؟ زي النفاق. انتوا فاكرين فين بقى 30 مارس؟ فين ورقه اكتوبر؟ فين مجمع الاديان؟ كوكتيل الاديان ده؟ فين الميثاق؟ لا اله الا الله. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اي أيوة والله، اي أيوة والله. زي اللي نافق، واحد نافق من المشايخ وقال لك ان الميثاق والقران يتشابهان من اثنين. فقد بدا القران في سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وبدأ الميثاق بألف لام ساق. هي ألف لام هنا، هي ألف لام هنا، بس دي ألف لام ساق، ودي ألف لام ذلك الكتاب لا ريب. كان زمان يقول لك قال الميثاق، ده نمرة واحد، كما يقول الله، ويأكدها، يعني يجيب الآية عشان تأكد الميثاق. ولو فاكرين لغاية دلوقتي اطلعوا كده للدليل بتاع التليفونات في أي هيئة بريد، وتعالى طلع نمرة أي نمرة من فيوم مش عارف مصر بتاع أي حاجة، اقرا فوق كده على الصفحة اليمين من الميثاق، والصفحة الشمال آية قرآنية. فين الكلام ده؟ وفين اللي نفقوا؟ أين الذين نافقوا؟ حتى وصل الأمر بأحد المشايخ جايبينه في إحدى البلاد العربية عشان يتحدث في ندوة عن تحديد النسل، وبيجهزوا له الكاميرات والتلفزيون والبتاع، وبعدين المذيع بيقول له استعد بقى عشان تسيب تسجل. قال له طب بس دقيقة واحدة لو سمحت، أسأل سؤال أسأل سؤال. قال له خير، عايز إيه؟ قال له انتوا عايزين نتكلم عن ايه؟ عن تحديد النسل ولا عن عدم تحديد النسل؟ عشان اوضب نفسي يعني ها عايزين ايه؟ انا بتاع كله، عايزين تحديد النسل؟ حاضر بيها واحده بس اوضب نفسي. لا مش عايزين الناس تحدد النسل، طب بيها واحده برضه بس اوضب نفسي، يعني اجمع بس الايه؟ الادله. اقول انتوا عايزين، عايزين اقول حلال ماشي، عايزين اقول حرام ماشي، والعياذ بالله. زي اللي قالوا ان مجمع الاديان ده عادي خالص، اللي بيقول لا اله الا الله مع اللي بيقول عيسى ابن الله مع اللي بيقول عزير ابن الله، مسلم يهودي ومسيحي، الثلاثه كده بزراميط خلطبيص حيصبيص اي حاجه، وراحوا حطوا بتاع ده حجر الاساس، ومسكوا الجروف وحطوا الطوب وعملوا الاسمنت وايه بتاع التلفزيونات صورت وكله صور. خلاص ده مجمع الاديان، ده بيعمل كده ليه؟ سبيل ايه؟ ده عابد لوظيفته، لانه مش عايز يقول الحق وكاتم للحق، في سبيل انه يبقى زي ما هو قاعد على مكتب التليفونات والعربيات، والعربيه تروح تجيب الجرجين وترجع، وتنسى تجيب الليمون وترجع، ثواب عربيه يجيب حاجه، يجيب الخضار على البيت، وطبعا ده عمال يودي له، وابنه عايز يتجوز، شقه ابنك موجوده عندي، يا سلام تحت العين والراس. تنهدات سعادتك اوامر، مجرد انك تتنهد كده باوامر. فعشان كده مش عايز يقول الحق، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله. وبعدين هيكتب ايه في الاخره؟ هينزل تربته، حسبنا الله ونعم الوكيل. فده يبقى عابد للشيطان، والشيطان خلاها عبد ايه؟ عبد وظيفته والعياذ بالله. انما المسلم مع الله تبارك وتعالى عابد لله عز وجل. طيب افرض اننا اطعنا الله وعبدناه، هنقضي حياتنا طبعا كلها عبوديه لله. بس خلي بالك برضو، معلش هنوضح النقطه دي، ولو اني هطول شويه صغيره. هو عبوديه ربنا وطاعه ربنا بتبقى كل مش جزء. ما تنقيش، اوعى تنقي، زي ما قلت دي ناس بتنقي. يعني ايه؟ يعني واحد يقول لك انا اسمع كلام ربنا وانفذه واشتغل عشان اكل العيش عباده والعمل عباده. طب وفي الصلاه؟ يقول لك لا انا مش فاضي، اكل عيشي اولى. ده بينقي، خد عباده الايه؟ الصلاه. طب واحد تاني يقول لك انا اعبد الله وتعبد لله واخلي حياتي كلها عبوديه لله الا الجانب السياسي في حياتي، لان ربنا ملوش في السياسه، لا يعلم شيئا في السياسه، استغفر الله. لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه، فانا السياسه حديها لغير الله، هعبد فيها غير الله. واحد تاني يقول الاقتصاد الفلوس، لا الفلوس انا حر بقى انا براحتي انا بصلي واعرف ربنا اه، لكن فلوسي احط القرش يجيب خمسة يجيب عشرة بالربا من غير ربا ما حدش يقول لي حرام ولا حلال، ده انا حر دي فلوسي. لا يبقى انت هنا بقى مش عابد لله في هذا الجانب، علما بان الله قال في سورة الانعام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي حياتك كلها ومماتي لله رب العالمين مع احد لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى حياتك لازم تكون لله، لازم تبقى عابد فيها لله عز وجل. اوعى تيجي على جزء من حياتك وتقول ربنا ملوش فيه، يبقى كانك بتتعبد لغير الله. ما لما يجي واحد لك انا داخل الجيش ان شاء الله معلش بقى لا صلاه ولا صوم ولازم اقل لي ادب واسيب دينه بتاع عشان ولا ليه مش داخل الجيش ما هو جيش. قال ليه انت فتره وجودك في الجيش دي مش عباده لله؟ لو كنت اخلصت النيه لله تبارك وتعالى مع التحفظات كلها يعني، انما لما تيجي تقول لا الجانب ده انا مش هديه لله ما هتديه مين؟ طب ما ده شرك. مش الشرك ان تعبد غير الله؟ يعني ايه ان تعبد غير الله؟ يعني توجه جزء من حياتك لغير الله. زي الناس بتقول لك ايه ده اه دي فعل قلبك وفعل ربك، هذه نقرة وهذه نقرة. زي واحد طلع عيش ربيرة نصلي العشاء خلص العشاء طلع عيش ربيرة والله وبعدين بقول يا رب معلش سامحني انا عطيلك حقك لسه اهو لسه عطيلك حقك فمعلش بقى شوية كده اه قولي كده والله قالي كده انا كنت اقوله كده والله لسه عطيلك حقك اعطيله حقه. طيب مش كنت واقف قدامه تقول له اياك نعبد واياك نستعين طلع بره تعمل ايه؟ لا براحتي بقى دي ساعة ربك وساعة ساعة هو انت من نظام الساعة اللي بيقطع؟ لا ما ينفعش العمر كله لازم يبقى لله، لازم عمرك كله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى لازم العبودية تكون كلها لله، لانك لو عبدت الله حق العبادة ابشرك بالخير الكثير. عايز ايه اعظم من الجنة؟ في حاجة اعظم من الجنة؟ موت على عبودية الله وانت تخش الجنة، لأن الله قال في سورة الزخرف يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي يا عبادي يا من عبدتموني يا من سمعتم كلامي يا من أطعتموني يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ثوابهم إيه؟ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أي أنتم وأمثالكم الذين عبدوا الله معكم، أنتم وأزواجكم تحضرون يعني تعيشون في سعادة وهناء وسرور، يعني يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. يقول مين؟ يا عبادي عباد الله عز وجل الذين عبدوا الله، زي ما في آخر سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي اللي رايحين فين؟ وادخلي جنتي. آخر سورة الفرقان وعباد الرحمن وعباد الرحمن اخر سوره الفرقان الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما واللي بيعملوا كذا واللي بيعملوا كذا واللي ما بيعملوش كذا واللي مش كذا اخر الايه بقى اولئك عباد الرحمن يجزون الغرفه يعني يجزون الجنه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. دول عباد الرحمن اللي عبدوا الله لهم الجنه، اللي عبدوا الله يعني اطاعوا الله واطاعوا الله في جميع مظاهر حياتهم، اطاعوا ربنا في قول الصدق لان ربنا امر بالصدق يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وزي ما قال في سوره التوبه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فانت لما تقول الصدق يبقى انت عابد لله، لما تحجب زوجتك وبنتك وتلبسهم الطرحه يبقى هم او هن عابدات لله وانت عابد لله. ليه؟ لانك اطعت الله اللي قال في سوره النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فانت سمعت كلامه. يوم ما تصلي انت عابد لله، لان ربنا قال في سوره ابراهيم قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يوم ما تبقى امين، يوم ما تبقى مخلص، يوم ما تغض بصرك، يوم ما تقول بلسانك ذكر لله انت عابد لله، يوم ما تقرا القران عابد لله، لما تنام على جنبك اليمين وتقول حديث النوم عابد لله، لما تاكل بيدك اليمين وتاكل بثلاث صوابع وتقول بسم الله اللهم بارك لنا في ورزقتنا وقنا عذاب النار، وتاكل بايدك اليمين وبعد ما تخلص تلعق صوابعك في الحسه وتقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، يبقى انت عابد لله وكان اكلك عباده. يبقى أخلك عبادة، نومك عبادة، شربك عبادة، لسانك عبادة، ودنك عابدة، عينك عابدة، جسمك عابد لله، بتصلي بتصوم بتزكي بتحج، بتصل الرحم، بتبر الوالدين، بتحسن إلى الجار، أمين مخلص صادق، كل دي مظاهر إيه؟ مظاهر طاعة، يعني مظاهر عبودية لله عز وجل، يبقى هنيئا لك الثواب والأجر. طب العكس، هب أن الناس عاشت في الدنيا لا تدري لها هدفا، مش عارفه، زي واحد كان بيقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، بيقول مش عارف رجال من إيه، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت وقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت، والناس تقول يا عيني شوف غلبان ضايع وضيعنا معاه، وفعلا ضيعهم معاه، لانه كان هيغني لسه اغنيه بس ما تمكنش منها، والحمد لله ما قالهاش، لحسن الحقيقه الاغنيه دي عكس الكلام اللي انا بكتبه بالظبط، اذا كان بيتحداني ما اعرفش، عكس الكلام ده بالظبط، بيقول جينا الدنيا ما نعرف ليه ولا جايين ليه ولا رايحين فين، لا اله الا الله، يعني الراجل ده الحمار، الحمار والخيل والبغال والحمير لها وظيفه بتاديها، وانت عايز تقول لنا ان احنا جينا الدنيا اسمها من غير ليه؟ اسمها من غير ليه؟ ما غناهاش عارف، من غير ليه؟ الجينا الدنيا ما نعرف ليه، دي كلماتها، ولا جايين ليه؟ ولا رايحين فين؟ والشباب بتشتغلوا تسقيف والناس تسمع مبسوطه خالص خالص. زي اللي سقفولها الثانيه، بتقول لبست ثوب العيش لم استشر. طب ماشي. وحرت فيه بين شتى الفكر. وبعدين شوف الخيبه، تقول سوف امضي الثوب عني، يعني حموت ولم ادرك لماذا جئت، اين المفر؟ رباعيات الخيام. ولم ادرك لماذا جئت، والله ما انا عارفه جايه ليه، والله ما انا عارفه جايه ليه، شايفه جايه ليه، وما كلت وشربت وعشت على الدنيا وما انتش عارفه انت جايه ليه، يا دي الضياع يا دي الضياع يا دي الضياع. دول بقى ينطبق عليهم قول الله عز وجل، اللي جايين مش عارفين جايين ليه دول. ربنا بيقول في سورة ياسين وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ظاهر واضح، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. خلي بالك، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلقا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. والله دي عايزة فعلا، عايزة المطقطق الحرك المدقدق اللي ما تاكلش أونصة، الواد الفهلوي. وفي ناس النهارده تقول لك كده، تقول لك انا ليه انت فاكر ايه انا اهبل، اصل كان عايز يلبسني العمه بس انا كنت واخد بالي. طب وانت طالع تلبس العمه؟ ده اللي لابس العمه فقيه، لما الناس النهارده فاهمه ان اللي لابس العمه ايه، متسكر تضربه على فاعه عبيط مستهبل، حتى يقول لك لا انا كنت واعي كان عايز يلبسني العمه بس انا طلعت جدع، اللي اوعى تلبسها، ولا لا انا اخوك حلو يعجبك، يعني ده انا ده انا مطقطق، ده انا حرك، ده انا فهلاوي، ده انا واد مدقدق، انا ما اتاكلش اونصه. طب اتخلقت ليه وجاي ليه؟ يقول لك انا عارف، عادي عادي، يعني ايه عادي؟ يعني عادي زي الناس، يعني احنا هنشد على الناس مغلوين وبنشرب وناكل خلاص، تعمل فيها شيخ تعمل فيها بتاع، عادي عادي. والشاعر بيقول ابني ان من الرجال بهيمه، هو بهيمه بس في صوره الرجل السميع المبصر، ليه؟ فطن بكل مصيبه في ماله واذا اصيب بدينه لم يشعر. حط القرش يجيب اثنين وافهمها وهي طايره، لكن في الدين هذه عايز عم الشيخ، دي عايز عم الشيخ، انا مش عم الشيخ، ولا انا مش عم الشيخ، لكن في الدنيا فاهم، لكن دينه اي كلام. ولذلك رحم الله من قال، ويقال انه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنقوله كده ان كان حديث، يعني ان الله يبغض كل جعذري جواظ، ممتلئ البطن المنتفخ ده ابو كرش اللي عايش عشان ياكل، انما احنا بناكل عشان نعيش، تفرق كتير، احنا بناكل عشان ايه؟ نعيش، ما نموتش، غير واحد بقى عايش من النظام اللي بيقعد يحط كرش على حجره ده. ان الله يبغض كل جعذري جواظ شخاب في الاسواق، عمال يجعجع وجعر، ليه فعلا كده؟ في ناس والله خلي بالك قاعد فاضي ملوش حاجه، ملغم نفسه ده ابو كرش على حجره قاعد كله، اتفضل عرب مش عارف ايه ده، انت قاعد فاتحها معلمه هنا، هي معلمه دي، اتفضل فين وهيقعد فين وانت قاعد فين انت؟ اهو ان الله يبغض كل جعذري جواب شخاب في الاسواق جيفة بالليل، نايم بالليل منتن، ولا لا غسل رجل ولا استحمى ولا اتوضى ولا بيصلي، جيفة بالليل ومار بالنهار، عالم بامر الدنيا جاهل بامر الدين. اهو ده والعياذ بالله اللي خلاه كده، اهو ده بقى اللي ربنا قال عليه اهو، افلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط هيشوفوا ازاي فانا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون يكفي ان الله يقول في سورة غافر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي عقبهم ايه ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني اذلاء داخرين يعني اذلاء لانهم استكبروا على عبادة الله عز وجل ولذلك ربك في اخر سورة النساء قال لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله اي لن يأنف المسيح ولن يترفع عن مقام العبودية لله لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لان ما دون الله عبد لله ان ربنا قال في سورة مريم ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فهنا في سورة النساء لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون طب اللي يعمل كده ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات ربنا يجعلنا منهم فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله طب التانيين واما الذين استنكفوا فرفعوا عن مقام العبودية لله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا والعياذ بالله دول اللي انفوا عن مقام العبودية لله اللي ترفعوا اللي حاطين دماغهم في السماء اللي عمره ما حط دماغه على الارض وقال سبحان ربي الاعلى يعني وبتلاقيهم عاملين نفسهم مديرين ووزراء مش عارف ايه وكبار ويؤذن عليهم الاذان ولا في دماغه اذان اذان لمين ده ليه ده لا ده انا كبير ده انا عظيم وناسي شايل في بطنه ايه ناسي شايل في بطنه ايه سبحان الله كان احد الامراء ملوك فاكر نفسه بقى يعني حاجه كبيره قوي وبيسال واحد معدي عليه كده ما قابلوش قال اتدري من انا تعرف انا مين قال نعم اعرف مين من طب انا مين طيب قال انت عبد اولك جيفه اولك نطفه مزره مخلوق من نطفه واخرك جيفه قذره حتنته تتحط في التربه وانت ما بين ذلك تحمل العذره شايل الوساخه في بطنك وماشي بيها انت اهو دي حقيقة الإنسان دي حقيقة العامل نفسه مش عارف كبير وبتاع ويسمع الأذان ما يرضاش يروح يصلي أو يقول لك أنا أعبد الله الكلام ده كان زمان الكلام ده كان زمان في عصر التقدم والحرية والتقدمية ولا فليه زي ما هو كده لغاية ما يجي في الآخرة والعياذ بالله تنطبق عليه هذه الآيات أما المسلم فهو يعلم لماذا خلق لماذا جاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسئله بقى اللي يحب يقعد يسمع الاسئله ما يحبش ينصرف سيدي ياقوت العرش هل كان يسمع الاذان من تحت العرش ام لا اذان تحت العرش اولا مين سيدي ياقوت ده الله اعلم معرفش مفيش حاجه اسمها سيدي ياقوت يسمع اذان تحت العرش وفوق العرش والكلام اللي مش جاي تمام دهوت احنا عايزين نفهم دينا فهم صحيح بلاش الخزعبلات والخبل اللي بيخلي الناس تعيش في اوهام ويقعدوا يقولوا بقى دول سادة بقى والكرامات والاولياء طيب بلاش انهم اولياء دول انبياء عشان ما لكش انتوا بتكرهوا الاولياء وانتوا بتكرهوا مش عارف الايه وانتوا انصرفنا وانتوا خليهم انبياء بلاش انهم اولياء ماشي عايز مني ايه اعمل معاهم ايه ادعوه من دون الله اصلي له اركع له اطلب منه الشفاء ابقى مشرك لان طلبت من غير الله فكل الكلام ده خلي بالك اوعى تعبد غير الله بمعنى اوعى تودي جزء من حياتك لغير الله الشافي هو الله فاطلب الشفاء من الله ادعو الله صلي لله اركع لله اسجد لله محدش غير الله يعلم الغيب اوعى تندر لغير الله وهكذا ده التوحيد لا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي في ان ازور امي فاذن لي واستأذنته في ان استغفر لامي فلم يأذن لي لانها ماتت على شرك ونزلت الايه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى سوره التوبه من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم فالصحابه قالوا طب ما سيدنا ابراهيم او بعض الناس يعني قالوا طب ما سيدنا ابراهيم استغفر لابيه، سورة مريم قال ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، فكملت الايات بعدها بقى وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، قال له استغفر لك، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، ان ابراهيم لأواه الحليم.